الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يحرص حرصا شديدا على ان يلزم العلماء النبلاء من اعلام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قد بلغ يعني منزله راقيه ساميه ولما سئل عن ذلك قال بقلب عقول ولسان سؤول ومع ذلك الصبر الشديد على الطلب وكان ابن عباس فيه التواضع كان ينام على عتبة ابي كعب فيخرج ابي يقول له امرتنا اتيناك يا ابن عم رسول الله يقول الابن يؤتى وكان ياخذ بخطاب ناقه زيد رضي الله عنه وارضاه فقال له ابو زيد خذ الناقه يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله قال هكذا فعلنا او هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا لما مات زيد بن ثابت وكان فحلا من فحول الصحابه لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه بكى ابو هريره بكاء شديدا ووقف على قبره وقال ايها الناس من اراد ان يعلم كيف يضيع العلم او يذهب العلم يذهب العلم كذلك يعني بذهاب العلماء ثم قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد وهكذا السنه الفقهيه ترى اذا مات عالم فان الله تعالى ينشئ ويغرس هذه الامه عالما اخر فان انقطع الامر فاعلم ان الدنيا عليه السلام كما فهمنا امس في الكلام على خلو الزمان من مجتهد فحي هلا عن حي هلا واهلا وسهلا ومرحبا برجل شمر عن ساعد الجد حتى يصل الى المرتقى حتى ترتكز عليه الامه وقلنا اشرف الناس على الاطلاق الان هم العلماء هذه اللؤلؤه المكنونه التي يبحث عنها الكثير من الناس ويجهل قدرها كثير وكثير وكثير من الناس حتى في الوسط الملتزم حتى بكثير من المتصدرين يجهلون قدر العلماء وطلبه العلم الذين ترتكز بحق الامه عليه الكلام على المجموع حدث بعض التغيير في الجدول على ما قلنا سيكون الثلاثاء بدل الكلام على الجرح والتعديل لان هذه من فكره القول الان نتكلم عن صحيح مسلم حتى يعني ننتهي من صحيح مسلم كليه فيبقى صحيح مسلم مع المجموع يوم الثلاثاء واما علم الجرح والتعديل ان شاء الله يعني اذا وجدنا الصبر في الطلبه نجعله درسا ثالثا مع الدرسين انتهينا في الكلام على المجموع الكلام على الاعيان النجسه والتفريق بين الانتفاع والبيع وبين حرمه البيع وانه يجوز الانتفاع بالاعيان النجسه اليوم ان شاء الله سنتكلم عن الاعيان الطاهره وحكم الاعيان الطاهره لا سيما الكلام على البيع في الاعيان الطاهره التي ينتفع بها والتي لا ينتفع بها اقول اجازه في المتن الاعيان الطاهره ضربان ضرب ينتفع به وضرب لا ينتفع به اذا هي عين طاهره لكن ينتفع بها وعين لا ينتفع بها عين طاهرة وهي ينتفع بها وعين طاهرة لا ينتفع بها أقول الانتفاع لا يخلو من أمور أربعة الانتفاع بالطعام أو الشراب أو اللبس الانتفاع بالأكل أو الشرب أو اللباس هذا يعني أصل الانتفاع أو الانتفاع يكون بالاستخدام المهنة كالحمل وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن ينتفع بها الإنسان كالخدمة الاستخدام والثالث المتعة إذا حصر الانتفاع في الأمور الثلاثة طعام شراب لبس وهذا الأصل أو استخدام أو متعة يتمتع بها نظرا أو سمعا كما سنبين فهذه أو وطرا فهذا أيضا يصح فيه هذا في البيع والشراب إذا عين طاهرة ينتفع بها وعين طاهرة لا ينتفع بها إذا قلنا الانتفاع بطعام وشراب الأسد والنمر والوحوش الطاهرة لا ينتفع بها طعاما ولا شرابا، قد ينتفع بها لباسا. كيف ذلك أخ صبري؟ أضرب مثل شيء، أضرب مثل أنهم اتفقوا على أن الصفات التوحيدية اختلفت في مثلا في الآية فتم وجه الله هي من آية سورة. هذه عشان كده سمعتها من طالب في هذا الباب. يعني لا تفصيل. قال ابن حجر كمان يعني بالنقل يعني، لكن لكن هل انا اريد بقى التفصيل تمام التبعه؟ لا، نقول ان الايه ايه صفات. الحديث صلى الله عليه وسلم ان العدل يكون صلى الله عليه وسلم، ما فيش بقى ما فيش ان العبد اذا كان يصلي فيما صلى في وجهه فصلي ذلك ان العبد أنا حديث العبد يقول يصلي في نصلي قبل وجهه. وإيش قبل وجهه؟ إيش مالها من وجه الله؟ هذه مالها من وجه الله؟ يعني قبل وجه الإنسان مالها وجه الله؟ أنا قبل وجهه وجه الله كان على وجه الله. الحديث على وجه الإنسان أي قبل وجه الله عز وجل؟ شفت الوجه ده ما ممكن أعيش هو هذا كواجه كواجه أمر الله. طيب عامة كيف ننتفع من الأسد باللباس؟ الجلد ممتاز، لكن كيف ذلك وهو جلد ما لا يؤكل لحمه؟ حريص لا يعني ترجع فيها للتفصيل الفقهي في مسألة الجلود عموما إلى ضمن التطهر أم لا، هل هي مسألة طبعا أنا خلاف شفاية أمامنا بذلك المسألة فيها أقوال ثلاثة، تستطيع تستجمع الأقوال الثلاثة؟ المنع مطلقا قول ابن الحنابلة، الجواز مطلقا قول الشافعي ممتاز، التفصيل قول شيخ الاسلام تيميه هو المحن المالكيه وغيره قال ايش؟ قال التفريق بين ماكول اللحم وغير ماكول اللحم ممتاز. الغرض المقصود نقول الانتفاع بالاسد، الانتفاع بالنمر، الانتفاع بالوحوش الطاهره ننتفع به كما قلنا طعاما شرابا لباسا او خدمه او متعه، اما الاسد لا متعه فيها، صوته يهز القلوب تنتجب معه الاركان، فاين المتعه هنا؟ يبقى الغي المتعه من الاسد والنمر لانه اذا استاسد علينا انتهينا جميعا. يبقى ان المتعه لا نستطيع ان نستفيد منه متعه، نستطيع نستفيد منه لباسا نعم بالجلود، وقد قال بعض العلماء في الجلود على اصل مذهب الشافعيه اننا في الجلد الى دبر يطهر، كل جلد الى دبر يطهر كنستفيد به. ومع ذلك الشافعيه يقولون لا يجوز بيع ولا شراء، معناه انتفع به، وهذا إيراد على الشافعية، لكنهم يردون الإيراد هذا يقولون الانتفاع بالجلد غير مقصود بذاته، هذا يأتي تبعا ولا يأتي قصدا أو أصالة، ونحن نتكلم على جواز البيع وشراء أو الشراء ما يكون قصدا وأصالة لا ما يكون تبعا وفرعا. فلذلك قالوا في المذهب قالوا الأسد والنمر والوحوش الضارية والذئب، الإنسان ممكن كما قلنا ينتفع بجلوده لكن ليس أصالة، ولكن لا يجوز بيع الأسد ولا يجوز شراء، هذا قول الشافعي على المذهب. قلنا لما؟ قالوا لأنه لا ينتفع به، لا ينتفع به، ولو قلنا الانتفاع بالجلود هذا ليس على الغالب وليس قصدا، فالأصل أنه لا ينتفع به فلا يجوز بيع الأسد والنمر وغير هذه من الوحوش الضارية لأن الانتفاع بها ضئيل والنادر لا حكم له، فإذا لا يجوز البيع ولا الشراء. قلنا لما؟ قالوا لأن الشراء فيه إفساد المال وإضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، قال وكره لكم ثلاث وذكر منها إضاعة المال، فهذا شراء ما لا ينتفع به إضاعة المال. طب والبيع؟ قالوا البيع فيه أكل أموال الناس بالباطل، أين الثمر؟ الأصل في التعاون على البر والتقوى بالبيع والشراء هو الانتفاع، أو الثمرة أن تكون من البيع والشراء، ولا ثمرة من البيع والشراء هنا في مسألة الأسد أو الوحوش الضارية. قالوا وغير ذلك أيضا من كالغراب كالحلقة كالعقرب كالحية، فأجل يجمع عمل أشراؤها مع طهارات، وكالفأرة يمكن يستغرب كثير من الناس، هل الفأرة طاهرة؟ نعم طاهرة، الفأرة كالقدس الهر قال في السلام إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا الفأرة هي أيضا من الطوافين عليكم الطوافات، فهي من الطهارة بمكان وإن كانت في مكان النجس فهذا تنجس وليست هي نجسة لذاتها فهي طاهرة، فهي يجوز بيعها أم لا؟ فالحق أن نقول هي يجوز بيعها، أما الحدقة وأما الغراب وأما النسر وأما غير ذلك من الكواسم فإننا أو من الكواسم فإن الله قد أمر بقتلها وقال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر الحدقة والغراب والحية والعقرب، فإذا هذه تقتل أصالة، فمن اشتراها فقد أضاع ماله، لأنه من رآها أحد لابد عليه وجوبا أن يقتلها، لقول الإسلام تقتل في الحل والحرم هذه ضاع مال. وأما البيع أيضا فهو من أكل أموال من باب أكل أموال الناس بالباطل. طب الفأرة؟ الفأرة لا ينتفع بها بها بحال من الاحوال، بل البقره فيها ما فيها ما فيها فيها من الضرر اكثر ما فيها من النفع، ده ان كان هناك ثمه نفع. والضرر فيها كما بين السلام انها تدل، يعني هذه الخبيثه تدل الشيطان على النار حتى يعني تفسد البيت. الغرض المقصود هذه مع طهاراتها لا ينتفع بها، فلا يجوز البيع ولا الشراء في هذه الاصناف التي يكون فيها يعني وان كانت طاهره فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. فالشراء اضاعه للمال، والبيع اكثر من ما باكل اموال الناس بالباطل. هذا بالنسبه للكلام على بعض اصناف الطاهره التي لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. فرع على ذلك امام صاحب المهذب، فرع على ذلك افتراضا لدار ينتفع بها، اي دار ينتفع بها لكنها دار ليس لها طريق، دار ليس لها طريق. والحق انني لا اصل الى الدار الا بالطريق، ولا اصعد الى انام في هذه الدار الا بطريق يوصلني اليها. فان كان الدار بلا طريق، الطريق لا يمكن ان اصل الى انسان، ان كان الدار بلا طريق فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. قلنا لما الانتفاع بها معلوم، لان الدار يسكن فيها الانسان، والدار يستخدمها الانسان تجاره وبيعا وشراء، الانتفاع بها ظاهر جدا. قالوا نعم، لكن الطريق الموصل اليها غير موجود، فالوسيله التي تصل بها الى المقصد ممنوعه، يبقى اذا لا يجوز البيع ولا الشراء. القول الثاني، هذا الوجه، هذا القول الاول في المذهب. القول الثاني في المذهب او الوجه الثاني في المذهب، يجوز بيع الدار التي لا طريق لها. قلنا كيف؟ وان الانسان لا ينتفع بها الا بوسيله، والوسيله ممنوعه، يبقى اذا الثمره المراده من البيع والشراء، وما هي الثمره المراده؟ الانتفاع. اذا الثمره المراد من البيع والشراء غير موجوده، غير محصله، لازم المرء ان يحصلها. قلنا لا، ان وجدت الدار سينشئ لها صاحبها ايش؟ طريق، لانه لا ينتفع بها الا بانشاء الطريق، فهذا يجبره على انشاء الطريق. وهذه من الوقت الامور يصح ان نقول انه ينشئ طريقا للانتفاع بالدار. هذه بالنسبه للكلام على مسألة الدار التي فرعها على التفصيل الأول في الأعيان الطاهرة، ولكن الذي لا يمكن الوصول إلى الانتفاع إليها فلا يجوز البيع ولا يجوز الشراء، لأنه إضاعة المال وأيضا من أكل أموال الناس بالباطل. الضرب الثاني، ضرب ينتفع به، ضرب طاهر ينتفع به. يبقى الضرب الأول ضرب طاهر لكنه لا ينتفع به، أو لا نصل إلى الانتفاع به، مع أن المنفعة موجودة لكن الوسيلة إلى استخدام هذه المنفعة وإلى الوصول إلى هذه المنفعة غير موجود. الضرب الثاني، عين طاهرة ينتفع بها، عين طاهرة ينتفع بها، تنقسم إلى قسمين. عين طاهرة ينتفع بها آدمين، نعم آدمين، يجوز الإنسان أن ينتفع إذا سيأكله، نعم لو كانوا سبعة في صحراء وعلموا الطعام والشراب، علموا الخمرة، علموا الخنزير، ما في أحد، فيقترعون. فإذا خرج رجل من في القرعة يذبح ويطعم أو يطعمه الستة الآخرين، لا تقول لها هذا قول التشبيه، هذا صحيح، فهو البيت يباع ويشترى هنا. وصحيح أقول الأدبي في مسألة البيع والشراء في هذا يصل الذهن في ذلك إلى الإماء، الإماء المرأة الطاهرة، هي امرأة يبيعها المرأة ويشتريها من أجل أن يتمتع بها. البيع والشراء هنا جائز ولا غير جائز باتفاق المذهب واتفاق الأئمة، أئمة السلف وأئمة الأربعة على جواز بيع الإماء، وهذا الذي أقره الشرع وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الكتاب. فيبيع ويشتري في الإماء من أجل الانتفاع بالمتعة والوقت وقت المرأة، وهذا طبعا معلوم. اللهم رد لنا هذا الزمان يا رب العالمين. في رسالة الدكتوراه الذي يناقشني قلت كان يعني قال لي الغي رسالة الدكتوراه الكلام على العبيد والعماد، انت تريد الضرب يتحب علينا. فقلت له طب ماذا استفعل في قول السلام بدل الاسلام غريبا وسعود غريبا؟ فقال لي لما يبايعوه تبقى ننظر ان شاء الله. فرجع الثاني بقى اسمه كريمه واراه مرطه ما اراه كريمه على هذا الحق، قال يا رب لا يعود هذا الزمان في حال من الاحوال، اعوذ بالله من غضب الله. يقول لا، الله لا يعيد هذا الزمان. فعامة الإماء طبعا معلوم أن الأمة ينتفع بها المرء وطئا دون عقد النكاح، وأنها تكون ولدت إذا ولدت وتعطي أملاك، هذا الذي سنبينه إن شاء الله. ويجوز البيع والشراء في الإماء، وهذا أصل أصيل في ديننا، كيف يذهب عنا فإننا ندرسه الآن لعظم الله على ما ندري متى نستفيد بمثل هذا العلم، لكننا نتكلم عليه. إذا الآدمي وغير آدمي، الانتفاع الآدمي أولا الحر، بيع الحر حرام، لا يجوز بيع الحر حرام، مع انه انتفع به، نعم، لكن هذا الاكل اكل من اباء من من من, من ابواب اكل اموال الناس بالباطل. ففي البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثه: انا خ خصمه وذكر من الثلاثة، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فكيف يستعمله؟ كيف يرد؟ كيف يدخله الرق ويأخذ ماله؟ هذا من أباب أكل أموال الناس بالباطل. ورجل أكل باع حرا فأكل ثمنه، فهذا الله على خصيمه. وقد قال مسلم قال الله تعالى ومن كنت خصيم ومن كنت خصيمه فصمت. والله قوي قابل مقتدر سبحانه جل في علا. فبيع الحر لا يجوز لأنه ليس يعني ليس من باب للحل حتى يستفيد بهذا المال، بل من باع حرا وأكل ثمنه فالله خصيمه يوما القيامة سبحانه جل في علا. فر على ذلك العلماء قالوا ومن استعبد رقا قد عوقب، يد المجد الحر، من استعبد رقا قد عوقب. يعني سيد قل مثلا عمرو كان عبدا كان رقيقا وأسلم حمله في رق يبقى رقيقا، فلما كان سيده قد علم منه الإسلام وحسن الإسلام أراد أن يعتق فأعتقه، فجاء ومات رجل وابنه كتم هذا العتق فأخذه عبدا ورقا كما هو ليستحل كسبه. أنتم تعلمون بأن الرق إذا عمل فإن حلوان العمل هذا يرجع لمن؟ يرجع للسيد، فإن العبد لا يملك شيئا، العين العبد لا يملك شيئا، كما قال مثلا من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فماله وغلته تكون لسيده. لذلك أنت ترى كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يأخذ من غلة عبده ويأكل ويسأله في كل مرة من أين أتيت بهذا المال فيخبره، فبذات يوم نسب أنساه الله جل في علاه، ثم بعدما أكل قال له العبد لم تسألني اليوم، فقال من أين أتيت بهذا المال، قال هذا كان حلوان لكهانة قد كهنتها في الجاهلية، فأدخل أصبعه في حتى تطير هذا الطعام ورعا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أعتق العبد لا يجوز استنطاقه لأنه يدخل أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من باع حرا فأكل ثمنه فالله خصيمه سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة للأدمي في أول هذا الأمر. الثاني أيضا في الأدمي مازلنا مع الضرب الثاني، عين انتفع بها، عين طاهرة انتفع بها. الضرب الأول كان عينا لا ينتفع بها وهي طاهرة، الضرب الثاني عين طاهرة ينتفع بها. أم الولد مازلنا في الأدمي، العين التي ينتفع لو يعني صبورة كنا رسمنا رسما يجعلك تتصور المسألة فتحفظها، تصور في كل علم هو الذي يجعلك تتقنه. الأدبي يتبع به الخبر يتبع به أدبي وغير أدبي، ما زلنا مع الأدبي تحت فروع، الكلام على الحر، الكلام على أم الولد، الكلام على المكاتب، وبعد ذلك الأمة، وقد تكلمنا عن الأمة بعد الحر. أم الولد، أم الولد هل يجوز بيع أمهات الأولاد أم لا؟ أما بالنسبة للمذهب فقال لا يجوز، المذهب مذهب الشافعية قالوا لا يجوز بيع أم الولد، أم الولد هي المرأة الأمة التي وطأها سيدها وقد ولدت له ولد، يعني أم الولد. فقال الشافعية لا يجوز بيع أمهات الأولاد، واستدل على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة. الحق أن الأئمة الأربعة اتفقوا على حرمة بيع أمهات الأولاد، حتى ادعى بعض الفقهاء الإجماع على حرمة بيع أمهات الأولاد، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة أولا عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ماريا عن أم إبراهيم قال أعتقها ولدها، هذا في السنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أم إبراهيم فقال أعتقها ولدها. وأيضا في الحديث الذي جاء عن جابر أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. وأيضا في سنن الدماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من واطئ أما فولدت أو فهي حرة عن دبر منه، فهي حرة عن دبر منه، يعني عتقت عليها. ثم أسأل الأدلة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، نهى عن بيع أمهات الأولاد، والنهي الأصل فيه التحريم. وأيضا عن ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أم إبراهيم مريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. ما دام أعتقها قل يحرم بيعها، ما دام قد أعتقها فيحرم بيعها. التفصيل هذا مجمل، التفصيل جاء في سنن الدماغ ان الرسول قال ايما رجل واطئ أما فولدت له فهي حره عن دبر منه، فهي حره عن دبر منه. يبقى العتق هنا ليس عند الولاده، العتق هنا متى مات سيدها صارت ايش؟ صارت حره. مفهوم الكلام؟ يعني شابهت من؟ شبهات ممتاز، شبهات المدبر، شبهات المدبر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعتقها ولدها، يقول أيما رجل وطئ امرأة فوردت له فهي حرة عن دبر، يعني عن دبر منه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل على ذلك من النظر بأنه بيع ذلك الأولاد في تفريق بين الأم وبين الولد وبين ابنها، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجاب عن هذا النظر أنه قد تباع هي وولده، لكن الولد حر كيف يباع؟ فإذا هذه سيكون تفريق، سيكون تفريق، فيرجع إلى قوة النظر الذي استدل به الأئمة الأربعة. قال المذهب ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال بجواز بيع أمهات الأولاد. إذا أردت أن تبحث عن دليل لهم قل الأصل، الأصل الجواز في كل بيع، الأصل الجواز في كل بيع. قال الله تعالى وحرم الله البيع وحرم الربا لا سيما وأن ملك اليمين الأمة هي ملك له وهي أشبه ما تكون بالمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عظيم نفس منهم، ولو أن يتصرف في ماله كيفما شاء، ولا يجوز لأحد أن يحجم عليه واسعة. لذلك قالوا علي بن أبي طالب رجع عما قال، وعلي بن أبي طالب لم يرجع، لكن لما عرض عليه أمهات الأولاد في خلافته قال أكره الخلاف يرجعه إلى ما مضى، يعني على ما كان يقضى به في زمن عمر وزمن غيره. وعمر الخطاب ورد عنه بسند صحيح أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. الحق هذه مسألة فيها بعض الإشكالات، لأن هذه الأحاديث لم تخلو من مقال، هذه الأحاديث التي وردت سنن الدماغ والتي وردت في المسند الغير لم تخلو من مقال. وإن كان بعض العلماء رأى بأن هذه الروايات المختلفة تعاضلت ويحسن الاحتجاج بها، فمن حسن مثل هذه الأحاديث، فمن حسن قول النسائي قول النووي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد فكان حجة له ولا معارض له، فالحجة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. أما من بقي على الكلام على أن هذه الأحاديث لم تصح وأن هذه الروايات لم تخلو من مقال يبقى الأمر على الأصل وهو البيع. لكن الحق كما مال الشوكاني وغير الشوكاني وأنه قال بأنه المسألة فيها ما فيها من الشبهة، وإن الأولى من الإنسان أن يتقي الشبهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيش وعرضه. الحق أن هناك وجه آخر يمكن أن يرجح كفة التحريم. ما هو الوجه؟ أنت حريص بتحزنني لما أراك يعني لا تسرع الإجابة. هذا الحذر هو إذا كان الأصل الإباحة فهو يقوي التحصين. هو الحديث قال لا تورث ولا تورث، الحديث فيه كلام لا تتخاص عشان انا اعلم انك حريص من زمن. ها استاذ حسام ايمن الزوج فوق من الاخ محمد عقيل اختبى اي خبيئه عندي في خلف الجدار. ده من النظر، من النظر انه ممكن الأمة بعد ما تباع يشتريها ابنها فتصير ايش أمة عندك، وهذه من علامات الساعة. ممتاز، هذا من النظر. اريد طريق اخر. الكفة الاولى فيها من؟ عمر. وعمر المجاسرة على مخالفته شديدة. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الذين بعدي أبي بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا. لذلك بقول الصحابي خلاف الأصول العريض بين العلماء، منهم من رجح وقال إن كان القول جاء عن أبي بكر أو عن عمر فهو حجة وعن غيره فلا، وبعضهم توسع وقال الخلفاء الراشدين أربعة. لكن كفة عمر ترجح أي كفة بعد ذلك، فالكفة التي فيها النهي كفة عمر فهذه من المرجحات التي ترجح النهي عن بيع أمهات الأولاد. أم الولد لا يجوز بيعها على التقسيم العام في هذا، لا سيما كما قلنا بأن الكفة فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كره عليه نفسه، وقد كره عليه رضي الله عنه مخالفة عمر بن الخطاب وقال ارجعوا إلى ما مضى، يعني خذوا بقضاء من قضى قبلي ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا المدبر. إذا كلامنا عن الحر، عن أم الولد، عن المدبر، وصف بين الاثنين. المدبر المدبر هو العبد الرقيق الذي قد علق عتقه سيده على موته، هذا مدبر يعتق عبده. يبقى هو العبد الرقيق الذي علق عتقه سيده على موته، يعني هو عتيق على موته، فهل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ نظر في هذا الباب، في المذهب طبعا هم ينظرون للاثار وللنظر، التفصيل في هذا الباب هو اذا ما دام عبدا، اذا ما صار عبدا جاز بيعه. الاصل التفصيل العام حتى لو قلنا هو عتيق عبده قبل ان يموت سيده، وصفه الدقيق هو عبد حر، ان كان حرا فلا يجوز بيعه، وان كان عبدا فلا يجوز بيعه. يبقى النظر الى الحال يعطي حكما، والنظر الى المآل قد يجعلنا نعطي حكما. النظر الى المآل فهو حر، ومن باع حرا واكل ثمنه فلا يجوز، مفهوم؟ هذه وجهه النظر. لكن النظر الفقهي الاصيل اقول لا يجوز، يجوز بيع المدبر، يجوز بيع المدبر. لما؟ قالوا للاثر والنظر، هذا في المذهب وهو اتفاق ايضا عند بعض العلماء. اما للنظر، اما للاثر، فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس راى رجلا قد دبر عبدا عنده ومات عليه دين، فباعه نفسنا بدين. متصورين؟ سيد قل عمرو قل زيد، زيد له عبد اسمه عمرو، علق عتقه على الموت على دبه، فهو مدبر. ومات الرجل، عمرو مات او زيد مات وعمرو العبد معه، زيد مات، يبقى اذا عمرو حكمه العتق صحيح ولا لا؟ لكنه مات وعليه دين، الرقبه مشغوله هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلم انه قد دبره، وعلم انه مات عليه دين، فباعه، باعه، واذا حكم عليه بانه حر. هذا باتفاق لما باعه على اسم وهم ها عبد. طب ليش الاستقرار؟ ليش حكم عبد مش حر؟ ممتاز، لان الحر يحرم بيعه. ما الدليل يا شطار؟ من باع حرا فهكذا ثمن، وهذا ممن خصمه الله جل في علاه او خصيمه الله جل في علاه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه دلاله وحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما باعه دل على انه يعني من رزق، وانه ليس بحر، وانه مات. فاذا يجوز بيع المدبر كما فعل المسلم. وقد ورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها كانت قد دبرت جاريه لها فسحرتها تعجيلا لها، ليش؟ تعجيلا لحرياتها، تريد تقتل عائشه رضي الله عنها وارضاها، فباعتها لكادر فيها حتى تصير حياتها ايش؟ امل، فباعتها، فهنا هي دبرتها ومع ذلك باعتها. وهذا فيها دلاله واضحه جدا على جواز بيع المدبر. صحيح ان المدبر يباع لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرع عن المدبر المكاسب. صاحب المؤدب ايضا انتقل من الكلام على المدبر وتكلم بعد ذلك على المكاتب، لان المكاتب فيه شبه من المدبر وفيه شبه من الحر. فالمكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على حريته بدفع مال منجما، يدفع المال منجما، يعني في كل شهر 1000، يقول له انت عتقك ب10000، فيقول له في كل شهر 1000 منجما 10 أشهر، يعطيه في كل شهر 1000. هذا المكاتب، مفهوم؟ الذي كاتب على حرياته، وهذا أمر من الله جل وعلا. والذين يبتغون الكتابة، نعم، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهنا كاتبه، فلما كاتبه فهل له بيع أم لا؟ لنا صورتان، الصورة الأولى عجز عن السداد، أو عجزه سيده عن السداد، لم يعجز عن السداد. أما الصورة الأولى عجز عن السداد ودخل في الرق، جاز بيعه، لأنه صار عبدا والملك صار ملكا تاما للسيد لما عجز عن السداد. مفهوم؟ مفهوم؟ عمرو عبد لزيد جاء في الشهر الاول اعطاه 1000، في الشهر الثاني عجز، في الشهر الثالث عجز، الرابع، ويصبر عن السيد ما اعطاه، رجع بالعجز من المكاتبه الى دائره الايش؟ الرزق. فلما رجع لدائره الرزق صارت حكمه الجواز عبد ملك للزيد، فلما نحجر عليه فلا يجوز البيت. طيب، لم يعرف عن سيدته القبر بسنه، فانه ان يبيعه قبل انتهاء الاشهر قبل انتهاء سنوات من كليه الاقساط، فانه ان يبيعه لا ادي الصوره. فسوره المكاتب فيها قولان، القول الاول هو قول القديم، قالوا يجوز بيعه، يجوز بيعه، وهذا قول من ثلاثه، قال يجوز بيعه على القول القديم بالشافعي، قال يجوز بيعه، واستدلوا على ذلك على ادله كثيره، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب رقم او عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يبقى اذا اعطاه حكم الرقم، اعطاه حكم الرقم، فاذا اعطاه حكم الرقم فهو عبد فيجوز بيعه. واستدلوا على ذلك، هذه سوره عامه، واستدلوا على ذلك بسوره خاصه، بان بريره لما جاءت لعائشه في الصحيح وقالت باعني قومي واريدك اريد الاعانه منك، وهي حق ما باعوها هي مكاتبه، فقالت عني قوم، فقالوا هي كانت مكاتبه وباعوها، واشترط عائشه بن سلمة قال لها اشتري بريره واشترط لهم الولاء. انتوا متصورين المساله ولا لا؟ درستوها في البيوع ولا؟ توقفتوا الطهاره في حياتكم الالتزاميه هذه من حيث ان الطهاره بريرة كتبت قومها أرادوا بيعها، أرادوا بيعها على ما قال شفعي في هذا الرواية، وهي حق المكاتبة، فذهبت إلى عائشة تعينها طيب على أن تشتريها، فقال اشتريها واشترط له الولاء، والحق الولاء لمن أعرف، الحق الولاء لمن أعرف، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها اشتريها، قالوا اذا دل ذلك على انها وكانت مكاتبه، دل ذلك على جواز بيع المكاتبه. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر ذلك وقال اشتريها، فلما قال اشتريها دل ذلك على جواز بيع المكاتبه. يراح تستعين، يراح تستعين، نعم. ايش تريد؟ هم يستدلون بالروايه انه قال اشتريها، طيب ايش تريد؟ هي اشتريتها على عقدها ولا هي ساعدتها في، لا تتعجل الاجابه، هم يستدلون بهذه الروايه ويستدلون بالروايه العامه، اسهل عليكم، المكاتب عبد ما بقي عليه، لو كان عبدا جاز بيعه، لو كان حرا لم يجز بيعه، خلاص. واستدلوا ايضا من ناحيه النظر انهم قالوا بأنهم قالوا لم يصل للحرية حتى ينتهي من النجوم والأقساط، إذا صح بيعه والملك يصير تام. القول الثاني هو القول الجديد للإمام الشافعي، القول الجديد للإمام الشافعي، قال لي بعض التابعين المكاتب لا يجوز بيعه، المكاتب لا يجوز بيعه، احنا ما زلنا في الآدمي الطاهر المنتفع به آدمي، المكاتب يجوز بيعه، القول الثاني لا يجوز، القول الثاني قال لا يجوز بيعه. لما؟ قالوا لأنه إيش؟ لأن الملك فيه ليس تام، وأنه أشبه بالحر من الرفق، أقرب إلى الحرية من الرفق. واستدلوا على ذلك بأدلة، أولا عدم ملكية السيد لكسب المكاتب، هذه من أقوى الأدلة على هذا الفهم، عدم ملكية السيد لكسب المكاتب، وايضا ارش الجنايه ليس على السيد بل على المكاتب، بمعنى المكاتب لو شج رجلا او اصابه في موضحه او جرحه فالقصاص وارش الجنايه على من؟ على المكاتب لا على السيد. فقالوا هذه دلاله واضحه جدا على عدم البيع، والاصل عدم بيع الادمي، الاصل عدم بيع الادمي، ولو فيه شبه حريه فلا يجوز بيعه ثمنه. هذا قول قوي، وان كانت الادله ادله نظريه لكنها قويه، وهذه الادله النظريه هي التي ترد على الاثر الذي استدل به اصحاب القول القديم، الا وهو المكاتب ما زال عبدا، يبقى ما بقي عليه الدرهم. قلنا يبقى عبد على المآل انه لو عجز يدخل في رق العبوديه، هذا معنى الحديث، انه لو عجز عن السداد دخل في الرق، رجع الى دراسه الرق مره ثانيه، هذا معنى الحديث، لا انه ياخذ كليه حكم العبوديه، لا لو عجز فما قال من الرزق فيصير عبدا، هذا معنى الحديث. ولانه باتفاق المكاتب اذا كسب كسبه في جيبه، لانه سيعطي السيد النجم، يعطيه القسط في وقته الوحيد والبقية له وليس كذلك العرب. وهذا اتفاق صار إجماع، وهذا الإجماع هو الذي جرني أن أوجه حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. أزرع في غير الأرض هي أرض يزرع فيها، اللهم اللهم كنت لنا نباتا حسنا يا رب العالمين. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذا نقول باتفاق المكاتب كسبه له، وهذه ليست إيش؟ عبودية. العبودية لا غلة للعبد بحال من الأحوال، لا ملكية للعبد بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى بالإجماع العبد لا يرث. العلة في أن العبد لا يرث لأن ماله لا يصل إلا لأجنبي يصل لسيد، يبقى كان أجنبي هو الذي ورث ولم يكن له سبيل للإرث. مفهوم ولا لا؟ هو المكاتب بإجماع غلته له، وهذه كسرت لنا باب الرد. فهو أجمل أن يكون الحرية أقرب ما يكون الحرية، والمجاور يحصل على الحكم المجاور، فهو أقرب الحرية بلفظ له الحرية، فلا يجوز بيعه. يبقى المكاتب أيضا لا يجوز بيعه، ماشي؟ في هذا الباب يبقى لنا الكلام على غير الأدمي. انتهينا من الأدمي بإيش؟ الأدمي الحر، الأمة، المدبر، أيضا المجازف. هذا عين طاهرة ينتفع بها آدمي، السهم الآخر غير آدمي، يبقى عين طاهرة ينتفع بها غير آدمي. هذا قسموه تقسيمات كثيرة، من الطعام والشراب كالدجاج كالبقر كالأوز كالأنعام إبل الأنعام الإبل بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم الماعز، كل ذلك يباع من أجل إيش؟ من أجل الزينة. يشتري الإبل للتصوير حول، صحيح ولا لا؟ لأجل الطعام والشراب، يبقى تعب الطعام والشراب والأشربة لأسرها تحل. هناك أعياد طاهرة ينتفع بها في غير الأكل والطعام، في غير الطعام والشراب. قلنا ممكن ينتفع بها بإيش؟ بالخدمة، أو ينتفع بها بالمتعة. طب المتعة كأسماك الزينة، يعني أسماك الزينة هذه اللي تباع أمامكم هذه صح بيعها ولا طعام ولا شراب؟ ننظر إلى سمكة هكذا أكلها، من الذي يأكلها؟ لا تؤكل، لكن ممكن يتمتع بها بإيش؟ بالنظر، والنظر في مظاهر ربوبية الله تعالى في جميل خلق الله تعالى، يجوز بيعها وشراءها، لأنه قد ينتفع به بإيش؟ بالمتعة، بالنظر، صحيح ولا لا؟ كان تأتي طائرة تشتري طائرة لا يؤكل، وهذا الطائر الذي لا يؤكل ومنع سنة من أكله مثلا، أو لا يؤكل لصغره جدا من أجل ألوانه البهية الزاهية التي يمكن أن تمتعه. أيضا من ذلك من المتعة أن تشتري الببغاء، هذا لا يؤكل، هو طاهر، ينتفع به للتقليم، ينتفع به بالتقليم، بأنني لو أريد أمرن ابني الصغير على مثلا أي حروف أبين له كيف الببغاء يحفظ الحرف وإيش ويأتي به على وجهه، فالولد ممكن يفعل ذلك تمرينا. هذا أيضا من باب الانتفاع. القرد يمكن الإنسان يذهب إلى جبلية البروت لا يعيش معهم، لكن يشتري قردة، وهل ينتفع به بالطعام والشراب؟ لا بالطعام والشراب، لكن بالقرد ينتفع به كثيرا. ممكن ينتفع به من هو يلص على إيه؟ يدور على المقاهي، يعني يلعب بعض الألعاب فيأخذ مال الناس، هذا ليس بالانتفاع، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. اشترى القرد ليلعب به في المقاهي ليأخذ المال، فلا ينتفع على شرابه، هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. قد يقول قائل بأن هذه متعة عندما يضرب إيش؟ رجل هذه الدوائر التي يفعلها القرد، وأنه يتمرغ في التراب مثلا بطريقة معينة تضحك الناس، فإن كان عامة الناس مجانين قلنا جلسة بيع والشراب، لكن العقلاء لا ينفع معهم ذلك. طب كيف يستفيد المرء بالقرد؟ القرد من أذكى الحيوانات، يستطيع أن هو يستخدمه، يستطيع أن هو يلقنه أشياء فيرتبها ويفعلها على الوجه الذي علمه إياه سيده. فبيع القرد كما قال العلماء، القرد ينتفع به كثير من المجالات، فيصح بيع القرد ويصح شراء القرد لأنه ينتفع به لا للأكل ولكن للنفع. عند الملكية للأكل يجوز، عندهم يجوز كما لهم ذناب أكل ما كان من ذناب من السباع، قول عند الملكية ليس بعد فصل، لكن قول عند الملكية. وأيضا يجوز بيع كل ما يعني يمكن استخدامه كالفهد مثلا، يجوز بيعه. طب الفهد ما الفرق بين الفهد والأسد؟ الفهد يصح ترويضه أو يسهل تمرينه وترويضه من أجل الصيد، يصح، فهذا يجوز بيعه. وفارق الأسد، الأسد يصعب جدا ترويضه من أجل الصيد، فالفهد أسهل بذلك. أيضا الصقر، الصقر يباع مع أنه لا يؤكل، والصقر يباع ثمنه غالي جدا للصقر لمسألة الصيد وصيد الصقر. وأيضا هذه متعة للنظر، لما تنظر كيف الله تعالى حب الصقر حدة البصر وقوة الطيران، كيف أنه يفترس سد فريسة أو يسقط على فريسته. أنت ترى الخليج بأجلين يعني يتمتعون جدا من مسألة صيد الصيد صيد الصقر، حتى أنهم يعني فيهم ما فيهم من المتعة القوية له له له له, له مكان عالي عندهم. كنت في تذكرت الصقر بكلمة قالها لي رجل سعودي من الدعاة هناك، كنت في القناة الخارجية كان في برنامج هناك فدأت، كان قبل رجل سعودي بيوم في البرنامج فخرج، فخرج يكلمني على مسألة معينة، وكان صراحة دائما في أي مجال أتكلم على الفرق بين العالم والعلماء، حتى جاني أخ من المنصورة وقال لي يعني أهل الإسكندرية كنا نسمع عن الإسكندرية وما فيها من العلم، وكان الناس يأخذونها ينبهرونها ويأتونها، لكن لما وجدنا في الإسكندرية من قوة يعني، فقلت له تتكلم على إيش عن التلفاز يعني؟ قلت له يعني كل اللي في التلفاز أنتم تراهم هؤلاء ليس طرف ثاني. فالرجل أسقط في يدي كاد يموت كاد خاف ويقف. وأبو المنصورة طبعا المنصورة عندهم فخور التلفزيونات في المنصورة، قلت له أكثرهم ليسوا علماء بل ليسوا من طرف ثاني، هم أعاظوا انتهى. السعودي لما سمع هذا الكلام فيعني دخل معي في الفار، فقال انت مين؟ اسمك ايه؟ فعادي قلت له انا محمد حسن، فسالت محمد حسن، قلت له محمد حسن عبد الغفار، قال لي انت محمد حسن عبد الغفار؟ قلت له لا عملت يا شيخ، بس انت فكر واحد فحل مثلا، قال لي انت محمد حسن عبد الغفار؟ قال لي نعم، قلت له نعم، فقال هذا الكلام، قال تعرف الذي لاعب بالصقر يشويك. هذا مثل في الخليج منتشر عربي، انا مش عارف هو فهمني اياه بعد كده. قال الذي لا يعرف الصقر يشويه. هو لما سمع مني الكلام ده وقضوا المنصورة لأن أغلبها دعاء وعاص ليس طرف تهيم تضايق مني، وكلامني بشدة على أنسها يعني ينظر هاي نظرة الدود، فلما عرف الاسم قال لي والله الذي لا يعرف الصقر يشويه. قلت له طب ايش لا تبين لي أنني يعني خلاص ولدت بالنسبة له. قال الصقر له قيمة عندنا عالية جدا راقية سامية، فالذي يأخذ يحسبه حمامة يشوه الكل وليس له ذلك، والصقر هذا يرتفع عنه ارتفاعا عظيما. فقال اسمع، انا من سنين طوال ادخل على النت اسمع دروسك استفيد منها وانا اقرا. فقلت الحمد لله ان ربنا يعني جعل الناس ينتشر بها العلم وينتهي امر المؤمن العلم ينتشر. فقال فبالمناسبه قال الذي لا يعرف الصقر يشويه. فالصقر لقيمته الغاليه عند الخليج يبيعونه بثمن غالي جدا، فهو يجوز بيعه ويجوز شراءه بامور كثيره منها كما قلنا الصيد. الصقر والبازي والشاهق وكل هذه انواع الصقور التي تصطاد يجوز بيعها وشراؤها لان المال لا يمطر ولان الانتفاع بها ظاهر جدا. هذا بالنسبه للكلام على غير الادمي. يبقى لنا الفرع من الادميه وغير الادمي. لما قلنا عين طاهره ينتفع بها الادمي غير الادمي فاين الادمي وغير الادمي في الاصول. نرجع الى الفروع فنرجع مرة ثانية إلى الأدمي. فرع عن الأدمي لبن الأدميات، هل يجوز بيعها أم لا؟ لبن الأدميات هل يجوز بيعها أم لا؟ امرأة ولدت طفلا فهي إذا ولدت طفلا فمن عند الله عز وجل يجري في ثديها اللبن طعاما لهذا الطفل. هل المرأة تطعم الطفل والزيادة تجعله في قارورة فتبيع القارورة 100 جنيه أم لا؟ هذه الصورة بيع لبن الأدميات هل يجوز أم لا؟ أما في المذهب فيجوز، يجوز بيع لبن الأدميات. والأصل بذلك عندنا الأدلة، الأصل الجواز، الأصل ببيع الحلم، وقالوا عين طاهرة ينتفع بها. لكن السؤال كيف ينتفع بلبن الفرقة؟ أيوة إيش ينتفع به؟ إيش في الاستحمام، في اللبس، في إيش؟ في الشرب يا أبو، في الشرب، في الشرب. يعني أنا أريد سؤال يسير، أريد منه الإجابة اليسير. ينتفع به فأني إيش؟ يشرب صحيح ولا لا؟ فقال عين طاهرة ينتفع بها. فجاءت بيعهم على قول الشافعي. الحق أن النظر معه والأثر معه. أما المالكية والحنفية فقد خالفوا وقالوا بحرمة البيع، وأنا أقول بحرمة البيع. قال بحرمة البيع والنظر في ذلك للمآل. المشكلة أن تفصيل العام عند الشافعية نعم اللي قال بالحرمة المالكية والحنفية قالوا بحرمة بيع لبن الأدميات. التفصيل عند الشافعية الظاهر فقط، يأخذون بالظاهر لا ينظرون المعاني في مسألة البيوع. لذلك صراحة هناك بعض الخلل في مسألة البيوع. وأيضا المالكية من أوسع الناس بابا في هذا البيع. الغرض المقصود قالوا لا يجوز. ليش؟ لأنك لو نظرت إلى المآل فأنه ستختلط بهذه الألبان الأنساب، ستختلط بهذه الألبان الأنساب. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني أنت الآن أنا مثلا أقول إنما ها إنما الرضاع من المجاعة. قال الإنسان يحرم من الرضاع، ها يحرم من الناس. فيبقى إذا اختلاط الأجسام يبقى وسيلة اختلاط الأجسام بين اللبن الأدميات. فيبقى لنا أن نقول شبهية ممكن يدفع عن البوز كيف مسوين لا مش ممكن يخرج من ذلك امور. لما اكثر انت عجبت الولد ان يكون ابنا لهذه المراه فلا تزوج ابنك يمكن بتاع عليها زرقاء وشعرها حليب بيحبها وخرج يريد تزوجها تاتي عايز تقول له امك اشتريت مني اللبن وانت خلاص هذه اختك من الله وضاعت البنت عليك. والحق نقول اذا اشترى اللبن من اجل ان يسقيه للهر لسنه لغير نتابع بشهر اخر يعني عنه مثلا جبنه طيب ويزيد عليه من غيره ويقول هو الغالب الغالب ماده اخرى غير لبن الالماس صح ذلك والا فلا يصح والا فلا يصح ويمنع من ذلك انه وسيله الى اختلاط الانساب. هذا بالنسبه للبن الالماس. يبقى ان المصنف نظر الى مسالتين خطر بهما الباب وهو الكلام على بباع مكه دور مكه مباني مكه هل تباع ولا تباع تملك ولا لا تملك وايضا الكلام على بيع المسلم بيع المصاحف. طبعا ينجر المساله في عصرنا الان بيع ايش؟ بيع اشرطه القران بيع اشرطه القران هل يجوز ام لا؟ اما بيع رباع مكه ففي المذهب يجوز بيع رباع مكه وهذا قول الحنابله قول الحنابله ايضا فوافق المذهب الحنابله وقالوا بجواز بيع رباع مكه. والله في هذا الزمان لو قلت وفي رواية طبعا انا احمد ايضا هو لا يباع رباع مكه لا تباع وهو قول اسحاق بن راهويه. هذه قصه طريفه طويله بين الشافعيه وبين من؟ وبين اسحاق في رباع مكه ودور مكه هل يجوز بيع دور مكه ولا يجوز بيع دور مكه ممتلك ولا لا تمتلك؟ طبعا لو قلنا بقول رواية احمد وقلنا بقول المالكيه ونحن لا تباع يبقى صار ايه؟ صار دور مكه مشاع. الانسان يذهب كده امام الحرم يجلس في دار التوحيد لا مليم يدفع ولا نعم ما يكون وستكون الفائدة هنا التقاتل العظيم بدل من الطواف سيكون الأمر بالصلاة الانشغال بالصلاة على الجنازات. فالحق عامة الشافعية يقولون يجوز بيع دور مكة وامتلاك دور مكة وعندهم الأدلة على ذلك كثيرة. أولا الأصل في البيع الحلم الأصل في البيع الحلم. الدليل الثاني من الكتاب قال الله جل في علاه المهاجرين الذين أخرجوا من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم واموالهم ديارهم اضاف الديار لهم والاضافه هنا اضافه ايه؟ اضافه ابن الولد ولا اضافه ايه؟ اضافه ملك اضافه الملكيه من ديارهم واموالهم اضافه الملكيه يعني دلاله على الملكيه. وايضا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكه فاتحا بابي هو وامي قيل اتنزل في دار عقيق او تنزل في دارك في رباعك التي كانت من قبل تنزل في ذلك في رباعك؟ قال ما ترك لنا عقيل من شيء. عقيل ابن ابي طالب مات ابوه وهو على الكفر فورث وعلي كان مسلما ولا يرث المسلم الكافر وجعفر كان مسلما فلم يرث فمن الذي ورث اباه؟ عقيل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ورث عقيل وهل ترك لنا عقيل من رباع ورثها فباعه واكل ثمنه هذه دلالة واضحة جدا على جواز البيع والشراء والبيع لأن الإرث تمليك يبقى أول الطريق جواز الملك وإنجاز الملك جاز البيع والشراء بل جاء صريحا بأنه ورث فباع. قال وهل ترك لنا عقيل من إرث من رباع ورثها فامتلكها ثم باع فيها. فإذا استدلال صريح بهذا الحديث. طبعا أبا إسحاق في القصة الطويلة بين الشافعي وإسحاق لما قال هنا الانصاف وادب طالب العلم لما جاء محمد سافر الى مكه وعلم ان الشافعي قد عقد مجلسا وكان معه اسحاق وكانوا قاصدين ابن عيينه لان عيينه كان في مكه كما قال الشافعي عن ابن عيينه قال لولا ابن عيينه وشيخ المباشر لولا ابن عيينه ومالك لضاع علم اهل الحجاز. يعقد ابن عيينه مجلس تحديث والشافعي يعقد مجلسا يفسر فيه الحديث اللي هو الفقه يعني. فقال الامام احمد بن اسحاق قال تعالى ساريك عينك ساريك رجلا لم تر عينك مثله قبل ذلك. فقال هلم به اشتياق للعلم وهذه نصيحه الطالب للطالب مش ضرب الطالب للطالب. اياك ان تذهب اياك احنا عندنا الان فكر وعندنا الكلام على المنطق وعندنا كلام على فكر الواقع والحرب الدروس قد تقطع الطرق كما سماه الدكتور عبد الكريم خضير، كثير من الذين يعيشون في الوسط الملتزم يقطعون الطريق على طلبة العلم، لا يريدون احدا يعرف ويرتفع عنه، لانهم علموا انهم تقاصرت همامهم وتقاصر ذهنهم وذكاؤهم، وايضا ما عندهم من اليات لا يصلون الى العلم، فلا يريدون احد ان يسبقهم فيقطعون الطريق عليهم، او لمآرب اخرى للزياده والتعامه، ولذلك ما نرى من هذه الافات والادواء التي نسال الله ان يذهبها عن الوسط الملتزم. الغرض المقصود هنا النصح الامين، طالب علم يكون طالب علم الا بالنصح الحق. فقال احمد اريك ما لم ترى عينك، قال هل هم بنا، فلما ذهب وجده حد السن صغير السن، قال ان اترك مجالس ابن عيينه الفح يقول حدثنا وحدثنا، نذهب لهذا التلميذ، سيب الشيخ راح التلميذ لا ينفع ان نذهب، وكم من تلميذ فاق شيخه بمراحل ويشهد لذلك. فقال له ان اترك ابن عيينه ونذهب لهذا الحدث، فقال له الامام احمد وكان ناصحا امينا، قال ان فاتك الحديث من ابن عيينه، ومجرد تلقين، ان فاتك الحديث من ابن عيينه خذه منه بنزول، يعني فاتك بعلو بأن تقول حدثني ابن عيينة مباشرة وبينك وبين النبي ثلاثة، فإن فاتك بعلو خذه بنزول، قل حدثني الأعمش عن ابن عيينة، قل حدثني فلان عن ابن، خذه بنزول بواسطة رجل وأنت راوي الحديث راوي الحديث، يعني السلسلة أنت فيها أنت فيها، تستفيد منها تستفيد منها، لكن إن فاتك هذا الحديث إن فاتك الحديث من ابن عيينة تستدركه، وإن فاتك العلم من هذا الرجل لا تستعمل، لا تستطيع، لا يمكن أن تصل لهذا العلم من بغير هذا الشيخ، لأن الله قد حباه هذا العلم. يعني إسحاق الطرهوي جاء في نفسه، هذا قريني ومن سني وأنا أجلس له وأترك عن تحدثنا، فجلس، جلس على امتعاض، فلما جلس على امتعاض رأى في نفسه الكبر أو رأى نفسه أمام الشافعي، لكن وقع على على على على أم رأسه. فلما جلس وجلس في الشافعي وتكلم عن هذه المسألة، مسألة رباع مكة، وقام بالجواز، قام منتظما، فقال له حدثني فلان عن فلان، أو قال له إن لا نرى ذلك، يعني لا نرى امتلاك دور مكة ولا رباع مكة. فالشافعي سكت، قال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن راهويه. قال أنت ابن راهويه؟ قال نعم. قال أنت فقيه خراسان؟ فهو قد بقى طبعا نفس يعني أخذته العزة بالإذن رضي الله عنهم أجمعين. فقال له نعم يزعمون ذلك، يزعمون ذلك، أنا كان معروف من طرف العلم، يزعمون ذلك. ثم تكلم بكلمة انتقص فيها من قبل الشافعي، لكن بكلمة خراسانية، بكلمة من كلام أهل روسيا، فكلمة أعجمية. فلما سمعها الشافعي لاحظ منه أنه انتقص من قبل، فقال له الشافعي وكان مصرا، قال له تناظر على المسألة. فقام إسحاق يحسب ما انتفش، قال نعم نناظر. ثم صدر الباب بكلامه وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير انه كان لا يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان، وذكر ستة من الصحابة لا يرون ذلك. فالشافعي ابتسم ابتسامة البغضة، قال له انت اسحاق، انت فقيه خراسان، ليتني بك وهذا كلام يعلم، ليتني بك طفلا صغيرا افرك اذنا، او قال اعرف اذنا، اقول ذاك. قال رسولك كان قد ذكر له حديث المفسدة انه قال ما ترك لنا عقيم من رباع، لم يفهمها اسحاق مع انه فقيه، وان قلنا في الميزان اسحاق بن راهويه افقى من احمد، هذا الحق في الميزان، هو محدث كاحمد لكنه افقى من احمد، ومع ذلك لانه وقف يرى قرينه ما اراد ان يفهم منه ويعرف، فلم يفهم الحديث. فقال له ليتني افرك اذنك او اعرف اذنه، اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان وفلان، فطقطق راسه اسحاق ونزل على راي الشافعي، ثم بعدما خرج قال دلوني على كتب الشافعي، فلما اخذ الكتب قال والله قد فاتني علم كثير، انصاف وقد انصاف لنا، دخل متكبرا خرج متواضعا، ثم اقر بقوه علم الرجل وقال فاتني علم كثير، فاتني علم كثير. هكذا الناصح الامين، فالشافعي يرى جواز بيع دور مكه والدليل معه هذا الرجل صحيح نسي انه النص، وايضا الايه من ديارهم واموالهم، ولما اضاف الديار له كانت اضافه ملك، فجاز البيع والشراء. نختم الكلام ببيع المصاحف، بيع المصاحف عندنا في المذهب، قالوا المعتمد في المذهب الجواز، يجوز بيع المصحف وشراء المصحف، واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ان ابن عباس قال لا باس باخذ الثمن على اجره اليد، لا باس باخذ الثمن على اوجه اليد، تاخذ الورق ويكتب الورق بالرسم المعروف، ثم بعد ذلك يجعل بين دفتين فيصنع. فقال لا باس باخذ الثمن لوجه نيات. وايضا قال الصغير من الامام من الائمه الشافعيه قال بالكراهه، وقالوا الوجه الاول هو المعتمد الجواز، وان كان النووي نقل هذا القول واعتمده ان المعتمد كراهه بيع المصحف، وكراهه بيع المصحف مع الاتفاق على جواز الشراء. الشافعيه يقولون بجواز الشراء، واتفق الائمه الثلاثه على جواز الشراء، فصار اجماعا جواز شراء المصحف. نعم، لانه لا وسيله للقراءه في المصحف الا بشراء، فقالوا الاتفاق على جواز الشراء والخلاف في البيع. فالمعتمد قال بعض العلماء في وجهان، وجه قالوا بالجواز مطلقا البيع والشراء، لا باس بالبيع لا اجره يد، وليس الثمن من اجل الكلام، الكلام كلام الله لنا في علامه. والصمير كما قلنا من الشافعية قال بالكراهة، ونقل ذلك أو أسند ذلك للشافعي وكتبه الإمام النووي، فكان المعتمد المذهب الكراهة، كراهة بيع المصحف. وأما الحنابلة فقد خالفوا ذلك مع جمهور المالكية والأحناف مع الشافعية في جواز البيع، والكراهة دي يعني فيها ما فيها من النظر. وأما الحنابلة فقد منعوا من البيع، الحنابلة فقد منعوا من بيع المصاحف، واستدلوا على ذلك بابن عباس أنه نهى عن ذلك، قال لا خير في بيع المصاحف. وابن عمر قال بذلك، قال بعدم جواز البيع. والاصل في النظر عنده بان القران هو كلام الله، فلا يجوز بحال الاحوال بيع وشراء في كلام الله من باب تعظيم شعائر الله جل في علاه، ولا يجوز بيع وشراء كلام في هذا بالاستهانه في بكلام الله جل في علاه. وايضا عندهم من باب اولى ان مثلا نهى عن بيع مثلا عن ان يسافر بكتاب الله الى بلاد الكفر، فقالوا اذا كان النهي من ذلك من اجل حفظ الكتاب فالبيع ايضا لا يجوز. لماذا؟ قالوا بعدم جواز البيع. والمتاخرون من الحنابلة قالوا يجوز البيع بثمن التكلفه، يعني شوف ينظر في تكلفه الورق الكتاب، فاذا باعه بنفس الثمن جاز ذلك، والا فلا يدخل في المتجره، لا يدخل في التجاره كلام الله جل في علاه. وصراحه انا ادين الله بهذا القول بانه لا يجوز الزياده على ثمن التكلفه في بيع المصاحف ولا بيع شريط القران. شريط القران للقارئ الفلاني كان يتكلف جنيه، فباع بجنيه وفلس دخل بالحرام. انا سالتكم في هذا الباب المزايده على الكلام على كلام الله جل في علاه في حدود التعظيم شعائر الله، فالحق انا ادين الله بحرمه بيع الاشرطه شريط القران بزياده عن التكلفه. الراجح الذي يكون توسطا في القول بين الشافعية والجمهور وبين الحنابلة هو أن نقول جاز البيع والشراء، جاز البيع والشراء بكلا من ثمن التكلفة، ولا يكون فيه ربح، لأنه من باب تعظيم كلام الله جل في علاه وعدم الاستهانة به. فرع على ذلك قالوا قلنا بأن الجواز في البيع والشراء ثمن التكلفة، هل يجوز بيعه لغير المسلم، للمجوسي، للكافر، للنصراني، للكتابي؟ الحق بأن القول الفاصل بالاتفاق لا يجوز بيعه لغير المسلم، لا يجوز بيعه لغير المسلم، أنه يعني وسيلة للاستهانة بكلام الله جل في علاه. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع السفر بكتاب الله إلى بلاد الكفر، فلا أن يمنع بيع أو فلا أن يمنع بيع كتاب الله جل في علاه لأهل الكفر من باب أولى. أما باقي الكتب، كتب الطب، كتب الفقه، كتب التفسير مثلا كان الأغلب فيها تفسير، فلا يجوز بيعها بالاتفاق. كتب التي فيها المسائل الفقهيه، مسائل المواريث مثلا، المسائل العلميه، المسائل الحديثيه، جاز بيعها باتفاق، جاز بيعها باتفاق. وحتى كتب التفسير جاز بيعها باتفاق ان كان التفسير هو الاغلى، والحكم دائما يكون مع الاغلى، لا يجوز بيعها. ويجوز بيع كتب الطب وايضا كتب الثقافه العامه. اما كتب الفلسفه فلا يجوز بيعها، كتب الفلسفه اليونانيه وغير اليونانيه فلا يجوز بيعها، لانها كالسحر التي دخلت علينا فأفسدت، وانتشر علم الكلام بمثل هذا، فلا يجوز بيعه. ولا يجوز بيع كتب السحر والشعوذه او الكتب التي يطلق فيها الشرك، فهذا حرقها واجب، هذه الكتب حرقها واجب مع انها طاهره الان، لكننا نقول هذه الكتب يعني فيها ما فيها من المفاسد، فلذلك لا يجوز بيعه. فهذا الكتب انتهينا من هذا الباب، باب الاعيان الطاهره التي ينتفع بها في البيع وفي الشراء.